بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من الإشراقات وعبيرا من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في التنافس والتسابق والمبادرة في أمور الآخرة، وقيدها بأمور الآخرة لأن التنافس على الدنيا ليس بمحمود، التنافس على الدنيا ليس بمحمود، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. تنافس في أمور الدنيا يؤدي إلى الحسد وإلى الجشع وإلى الطمع وإلى الأمور المذمومة، أما التنافس في أمور الآخرة والتسابق فيها فهذا دليل على الخير ويؤدي إلى الخير، أيهم يكون أسبق إلى الخير، وكأن نفسه تساوي نفس صاحبه فيتنافسون يتسابقون في الخير، وكما ورد في سياق الآيات: في ذلك فليتنافس المتنافسون، بعد أن وصف الجنة ونعيمها. هذا الذي يجب أن يتسابق إليه الناس وأن يتنافسوا فيه، وأيهم يكون أسبق إلى الخير، فهذا الباب عقده المؤلف لهذا. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، أي بمشروب، فشرب منه، وعن يمينه غلام، يعني صغير ليس كبيرا، وعن يساره الأشياخ، وعن يساره أناس كبار في السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الذين عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يريد أن يشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من هذا من التنافس في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه. فيفيدنا هذا الحديث أن يبدأ باليمين حتى وإن كان صغيرا. عندما تأتي بشراب أو عصير أو بقهوة أو بشاي أو بشيء يوزع، تبدأ من على يمين الجالس، تبدأ أول ما تبدأ بالجالس الكبير في صدر المجلس، ثم بعد ذلك عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للغلام: ولا تنقله إلى اليسار حتى وإن كان كبيرا إلا بعد إذن من كان على اليمين. فهنا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ، جمع شيخ؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، هذا المعنى فتله، أي وضعه في يد الغلام لأنه على اليمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. أيضا قال: بين أيوب عليه السلام، وأيوب من أنبياء الله وقد ابتلي وصبر ونال أجرا عظيما من الله عز وجل ونوه الله بذكره، فقال هنا: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، وهذا قال العلماء دليل على أن الإنسان يجوز له أن يغتسل عريانا إذا كان ليس عنده أحد في بيته خاصة، يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. قال بعض العلماء: هذا على حقيقته، وقال بعضهم: ليس على حقيقته، لكنه في صورة الجراد، خر من السماء، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، في ثوبه من هذا الذهب والجراد، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ هو غني، فلماذا تأخذ هذا الجراد؟ قال: بلى وعزتك، نعم أغنيتني، وهذا اعتراف بنعمة الله عز وجل، ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني أنه حديث عهد بربه، مثل المطر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل إزاره منه ويقول: إنه حديث عهد بربه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فضل الغني الشاكر، غني أغناه الله من فضله وشكر الله على هذه النعمة، أي صرفها، شكر بلسانه وبجوارحه، شكر بمقاله وبفعاله، فهذا غني شاكر. والعلماء مختلفون أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقير ليس عنده شيء وهو صابر على فقره. فالمؤلف هنا أورد جانبا فقال باب فضل الغني الشاكر. ومن هو هذا الشاكر؟ قال هو من أخذ المال من وجهه، أخذه من حلال، من تجارة، من مال حلال، وصرفه في وجوهه المأمور بها، سواء من الزكاة الواجبة أو النفقات الواجبة أو الصدقات التي يتطوع بها أو أفعال الخير، يعني كسبه من حلال وأنفقه في حلال، فهو لم يبخل بهذا المال ولم يكتسبه من حرام، من ربا أو من غش أو من خيانة أو من سرقة، وإنما اكتسبه من حلال وصرفه في مصارفه الشرعية، فهذا هو الغني الشاكر. قال الله تعالى فأما من أعطى، أعطى من ماله من الصدقات وغيرها، واتقى الله، خاف الله عز وجل وراقبه في السر والعلانية، فأما من أعطى واتقى وصدق بوعد الله للمؤمنين بالجنة وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى في دنياه وأخرى. وقال تعالى وسيجنبها الأتقى، الأتقى هو الأكثر تقوى وتقى لله عز وجل، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قالوا هذه نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو الأتقى. وبعض العلماء قال هذه الآية في أبي بكر نزلت ولفظها يعم كل أتقى سينال ذلك، وبين العلماء نزاع في عمومها على غير أبي بكر، لكنها في أبي بكر، وبعضهم حكى الإجماع على أن هذه الآية في أبي بكر. وسيجنبها، سيجنب النار والعذاب الأتقى. من هو هذا الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى تزكية لنفسه، يتصدق تزكية، والحال أنه يتزكى بإنفاق ماله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا ينفق ماله من أجل الناس وينتظر الجزاء من الله، وإنما ينفقه لوجه الله عز وجل. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس، فانتزع من ذلك الصحابة دليلا على أنه أولى بالخلافة، قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا وجعله إماما، أفلا نرضاه لدنيانا؟ هو أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، من أحد أو أول العشرة المبشرين بالجنة، مكانته عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إقامته، وكان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق الذي ينال منه أناس بخس حظهم في الدنيا والآخرة، ينالون من مكانة أبي بكر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه على رسول الله ورضي الله عن صحابته الكرام. ثم قال: إن تبدوا الصدقات فنعماه، إن تظهروها وتنفقوها أمام الناس، وهذا في الصدقات الواجبة قال العلماء أكثر، يظهر الإنسان زكاة ماله ليقتدي به الآخرون، فيخرج زكاة أموالهم ويعلمون الأحكام، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم إذا أخفاها، وهذا في الغالب في الصدقات العامة غير الزكوات، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنال البر حتى تنفق من المال الذي تحبه، ولذا قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هو الرديء، لا تقصد إلى الرديء وتنفقه، لأن هذا أهون شيء على النفس، أما الشيء الثمين فهو محبب إلى النفس، لا ينفقه الإنسان إلا إذا علم أن أجره وثوابه أعظم عند الله عز وجل، وكان مصدقا بوعد الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء قليل أو كثير فإن الله به عليم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. هذا الحديث تقدم شرحه، لا حسد إلا في اثنتين، وكنا معنى الحسد هنا الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين. أصحاب هاتين الخصلتين مغبوطون على ما يفعلون. إذا رأيت إنسانا آتاه الله مالا فهو غني وشاكر، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، أي على إنفاقه في الحق، سلطه الله على إنفاقه في الحق، لا يعلم بأمر من أمور الآخرة ما يقرب إلى الله إلا سارع إلى ذلك، سمع أن مسجدا يبنى فساهم فيه، حفر بئرا للناس ترتوي منها، رأى فقيرا أعطاه من ماله، محتاجا وسع عليه بدين أو بغير ذلك من الأمور المشروعة، فسلطه على هلاكته حتى يفنى هذا المال في الظاهر وهو باق عند الله عز وجل، سلطه على هلاكته في الحق، لا يسمع بوجه من وجوه الخير إلا أنفق فيه. فهذا لا شك أن الناس تغبطه، كل من رآه يقول اللهم أعطني مثل ذلك الرجل، ووفقني لمثل عمله. رأيت مسجدا بني في حي أنشأه فلان من ماله، تتمنى أن عندك مال فتبني مثله. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. رأيت إنسانا أعد موائد للفقراء أو أعد سكنا للفقراء، فالذي لا يجد شيئا أعطاه مكانا يسكن فيه، تمنيت أن تكون مثله، عندك مال تنفقه في مثل ما أنفق ماله. فهذه أعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، رجل آتاه الله علما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعلم الجاهل ويذكر بالله عز وجل، فتتمنى أن تكون مثله. هذا ليس حسدا على الحقيقة، لأن الحسد أن تتمنى أن تزول النعمة عن الغير، أما هذه غبطة، تتمنى أن يزيد الله هذا الذي يفعل الخير خيرا وتتمنى أن تكون مثله، فأنت لم تتمنى زوال النعمة عنه، وهذا الفارق بين الحسد والغبطة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق نعم عليه. نسأل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يحفظه ويحسن قراءته ويتلوه آناء الليل وآناء النهار. لا ترى هذا الإنسان إلا تاليا لكتاب الله عز وجل ليله ونهاره. أعطاه الله القرآن وأعطاه الصحة والعافية والنشاط الذي يتلو به كتاب الله عز وجل ويعلمه للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا خير الناس الذي يتلو كتاب الله ويعلمه للناس. هذا يتلو كتاب الله ويقوم به، يتلوه بالنهار ويقوم به بالليل، يقرأ كلام الله عز وجل. فلا شك أن هذا في منزلة عظيمة، كل إنسان يتطلع إلى مثلها. والأمر الثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، ينفقه آناء الليل وهو مثل الأول، الحديث الأول، فسلطه على هلكته في الحق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اتفق. نعم. عليه. هذا حديث فيه عبرة وفيه فوائد عظيمة. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، أهل الأموال الكثيرة، ذهب أهل الدثور بالأجور، بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ كيف؟ ماذا فعلوا؟ وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي. يعني أنهم في العبادة البدنية يشاركوننا ويزيدون علينا أن عندهم أموالا ينفقونها وليس لنا أموال. شكوى. هؤلاء فقراء وأولئك أغنياء. فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال، ويعتقون ولا نعتق. العبادات البدنية نشترك فيها، لكن العبادات المالية هم عندهم أموال ينفقونها، يتصدقون بها، ويعتقون، يشترون عبيدا ويعتقونهم، ونحن لا مال عندنا. فقالهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خير معلم صلى الله عليه وسلم، كان في حديث معاذ بن الحكم: فبأبي وأمي ما رأيت معلما خيرا منه. ماذا قال لهم؟ قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ أمر لا يحتاج إلى إنفاق ريال واحد. أنتم تسألون عن زيادة في الخير، وأنا أدلكم على أمر لا تحتاجون أن تنفقوا فيه ريالا واحدا أو درهما واحدا. ما هو هذا؟ قال: ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنيعكم. قالوا: بلى يا رسول الله. نعم، علمنا يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. يعني هذا أمر كل إنسان يستطيعه، ولهذا يسن أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. وبعض العلماء يقول تكبر سوا، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى تبلغ 33 من جميعها. ولو سبح 33 وحمد الله 33 وكبره 33 كل واحدة من فرادها لكفى. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله، هذا عنده مال فهو غني شاكر، غني وشاكر وذاكر لله عز وجل. مع غناه لم يمنعه ذلك ولم تشغله الدنيا عن طاعة الله عز وجل، بل استعملها في طاعة الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أعمال، لأن هذه الدنيا والأموال قد يكون لها مسؤولية أعفى الله منها الفقير. هذا الذي كسب الملايين يسأل عنها ريالا ريالا: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ أنت اكتسبت 100 ريال، من أين اكتسبتها؟ من حلال أو من حرام؟ وفيماذا أنفقتها؟ ولهذا سؤالهم طويل بخلاف الفقير. والله عز وجل قد شرع له من الأذكار وغيرها ما يكفيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأموال هي خير لمن أنفقها في أمر مشروع، وقد تكون وبالا على صاحبها إذا اكتسبها من حرام أو أنفقها في حرام. فهذا نكرر مرة أخرى ونقول: مثل هذه الأحاديث حين ترد هي دليل، بل أعظم دليل على علو هذا الدين وعلى سموه وعلى كماله. على كماله أمور يسيرة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين في الدنيا والآخرة، آمين، وأن يتقبل أعمالنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أحد الحجاج سأل بالأمس لأنه تحركت حافلتهم من عرفات إلى مزدلفة فضاعوا الطريق وتأخروا ولم يتمكنوا من النزول للصلاة، فصلوا المغرب والعشاء تيمم بالإيماء بالحافلة ولم ينزلوا إلا بضع دقائق قبل الفجر في مزدلفة، ثم تحركوا وأيضا أضاعوا الطريق ولم يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الشمس إيماء وفي الباص. نعم، أولا مسألة مهمة جدا ينبغي للجميع أن يعلمها، أن مسألة وقت الصلاة مقدم على جميع الشروط، على جميع الشروط. لو أن إنسانا لم يجد الماء وخشي فوات الوقت، يعني لو لم يصلي لفات الوقت، وقد يجد الماء بعد خروج الوقت، عليه أن يصلي في الحال بالتيمم. هكذا قال العلماء، قالوا مسألة الوقت في الصلاة، مسألة شرط الوقت في الصلاة مقدمة على سائر الشروط. لو أنه لا يجد مثلا ثيابا إلا بعد الوقت فعليه أن يصلي على حال التي هو عليه. فمسألة الوقت مقدمة في الصلاة، وبناء على ذلك نقول إن الحاج إذا علم أنه لن يدرك الصلاة في مزدلفة، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل كما ورد في الحديث الصحيح، صلاة العشاء إلى نصف الليل، إذا انتصف الليل هذه نهاية الوقت، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل، فعليه أن يصلي في مكانه الذي هو فيه حتى وإن لم يصل مزدلفة، لأن الصلاة في مزدلفة ليست شرطا، لكن السنة أن يصلي في مزدلفة إذا جاء إليها قبل منتصف الليل. أما قوله إنه صلوا بالتيمم، نقول إذا لم يجدوا ماء ولم يتمكنوا من البحث عنه نظرا لشدة الزحام، لو نزل ويبحث عن الماء لأضاع صحبته، فهنا يتضرر، فلو صلى على حاله لا شيء عليه، لكن عليه أن يتأكد أنه ليس معه ماء لا قليل وليس قريبا منه ماء، فإذا بحث قريبا يعني من سيارته ولم يجد ماء فإنه يصلي على حاله والله أعلم. نعم، وذكر أنهم لديهم علب ماء ولكن لم ينزلوا. نعم، لديهم علب ماء، لديهم علب ماء يتوضون بها إلا إذا خشوا العطش، إذا خشوا العطش فإنهم يتيمون. نعم، وصلاتهم بعد بعد الشروق هذا خطأ، هل يقضون مثلا الصلاة أيضا حتى الفجر لا يجوز له أن يؤخره إلى أن تطلع الشمس، لكن لو جهلوا ذلك وصلوا بعد الشروق فهي قضاء وليست أداء. نعم، نزولهم يكفي لمزدلفة؟ نعم، النزول يكفي، النزول يكفي إذا جاءوا قبل الفجر بقليل ونزلوا فيك. نعم، أخ يسأل بأنه رمى يوم 13 الساعة 10 صباحا، يوم 13، يوم 13، يوم 13 رمى الجمرات الساعة 10. نحن دائما نقول إن الرمي قبل الزوال لا يجوز في أيام التشريق، ومن رمى كل الأيام قبل الزوال فعليه دم اذبحه في مكة، ومن ترك يوما فقط ورمى فيه قبل الزوال عليه أن يتصدق بإطعام مسكين في مكة، والله أعلم. نعم. هل يؤخر الفدية إذا وجبت عليه فدية؟ نعم. إذا وجبت عليه فدية وسيعتمر مرة قريبة، هل يؤخر الفدية حتى يأتي؟ نعم يؤخر لا مانع، إذا كان لا يجد أحد يوكله فإنه يؤخرها ولا حرج. يتكرر السؤال طواف الوداع كثيرا، وهذا يذكر أنه طاف من بعد صلاة العشاء ولم يخرج إلا قبل الفجر ثم سافر بعد الظهر، هل طوافه صحيح؟ طواف الوداع نحن ذكرنا قاعدة فيه، طواف الوداع هو لوداع البيت ولوداع مكة، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، فهو يكون من آخر ما يأتي به الحاج قبل أن يخرج، فإذا طاف قبل الخروج بساعة أو ساعتين على احتياط أن تكون الرحلة بعيدة حتى يرجع إلى البيت، يعني يأخذ الوقت الكافي لا مانع من هذا، أو مثلا اشترى شيئا في طريقه لا حرج عليه، أو طاف مثلا ثم تعطلت السيارة أو انتظر أصحابه، فهذا يسافر حتى وإن تأخروا ساعتين أربع ساعات لا مانع، لأنه لا يمكن نقول له أعد الطواف، لأنه لو أعاد الطواف ربما تأخر عليهم وتسلسل الأمر، لكن إذا طاف بعد العشاء، بعد العشاء هو طاف وذهب إلى السيارة ينتظر أصحابه ورفقته لكنهم لم يأتوا إلا متأخرين، يعني جاءوا قبل الفجر والرحلة يعني مستعدة للرحيل، ففي هذه الحالة ليس عليه إعادة، لكن لو أن إنسان طاف بعد العشاء وهو يعلم أن الرحلة بعد الفجر، يعلم أنها بعد الفجر، يعلم أنها الساعة العاشر، يعلم أنها الساعة الثانية عشر، وذهب وطاف بعد العشاء وذهب إلى السكن ونام أو بات في السكن، فمثل هذه الحال نقول له أعد، وإن لم تعد فعليك طواف الوداع وهو ترك واجب، عليك دم تذبحه في مكة، والله أعلم. نعم. مع هذه الأيام مع الزحام اشتد الناس على الروضة، بعضهم يسأل يقول أصلي مع هذا الزحام أم أصلي في أي مكان؟ أولا من استطاع أن يصلي في الروضة فليفعل، ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، من استطاع أن يفعل، وهو ليس واجبا، هو أمر مستحب أن يصلي فيه، فإذا كان لا يتمكن، ولو إنسان جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من الصلاة في الروضة لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يذهب يؤذي الناس بالزحام، بعض الناس يقاتل الآخرين حتى يصلي في الروضة، إذاء المسلم محرم، فلماذا تؤذي حتى تصلي في الروضة؟ إن تيسر لك أن تصلي فيها تنتظر حتى يقوم شخص يصلي ثم يقوم فتقف مكانه وتصلي وتخرج، كان بها، لم تتمكن من ذلك إلا بمشقة عظيمة، هذا أمر مستحب ليس واجبا، ليس واجبا، وهذا من يسر الإسلام، لو كلف كل الناس تصلي في الروضة لحصل اقتتال، مكان صغير وتحضر هذه الألوف لتصلي في هذا المكان لا يمكن أبدا، فعلى الإنسان أن يراعي يعني ظرفه وهل في ذلك إيذاء ومشق عليه. إذا لزم منه إيذاء فليصلي في أي مكان، إذا لزم منه ضرر للآخرين أو لنفسه فليصلي في أي مكان، والله عز وجل يعطيه على نيته. إذا أردت خيرا أن تفعل خيرا ثم حيل بينك وبينه، الله عز وجل يعطيك على نيتك، يعلم الله عز وجل صدقك أنك لو تمكنت لصليت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت تريد عمل خير لكنك مرضت أو سافرت، كما لو كنت تصلي وكنت مقيما فالله عز وجل يعطيك على ذلك. نعم. رجل دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة ولكن الإمام سهى فزاد ركعة، فهل تكفي هذه تتمة صلاته؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول تكفيه، ولأن هذا صلى مثلا 4 ركعات فهي تكفيه، وبعض العلماء يقول هذه لم تحتسب من الإمام وهي خطأ من الإمام فلا تكفي الإمام، وهي خطأ فلا تكفي عن الصلاة الصحيحة، والذي يظهر والله أعلم أنها تكفيه. نعم. أخ يسأل عن رسم الأشخاص باليد. نعم. هل هو من التصوير؟ نعم، رسم باليد، رسم ذوات الأرواح باليد هذا هو التصوير، هذا هو التصوير. أو الخلاف إنما هو في قضية الكاميرا وما أشبه ذلك، أما أن يرسم بيده فهذا هو التصوير المنهي عنه. نعم. أخ يذكر يقول: أبوه متوفى هل يقضي عنه الصلوات؟ لا، الصلاة لا تقضى، لا تقضى الصلاة عنه إذا كان مريضا ولم يصلي فهذا له عذر، إذا كان لا يعي يعني، أما لو كان مرض استطيع أن يصلي صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني الصلاة ليس منها عذر إلا أن يذهب عقل الإنسان، ذهب عقله أو لا يعي كبير في السن يصلي الصلاة في غير وقتها، لا يعرف لا يحسن الصلاة أصلا، فمثل هذا لا صلاة عليه. ولذا قال العلماء: إذا ذهب ما وهب سقط ما وجب. نعم. يسأل: ماذا ينفعه من الخير؟ نعم، ماذا ينفعه أن يفعل له من الخير؟ ينفعه بعد موته، يعني بعد موته إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها ولد صالح يدعو له، الولد الصالح الذي يدعو لك هذا من عملك. ولذا قال لما جاء ابن عمر وغيره قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موته؟ قال: الدعاء لهما، الدعاء لهما. ومن الأشياء التي تبقى بعد الإنسان العلم النافع، العلم النافع، يعلم الإنسان شيئا وهذا يعلمه لغيره، يعلمه لعشرة والعشرة يعلمون 100، فهو مثل التجارة الرابحة، جئت إلى إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن يصلي، فقلت له: تعال اقرأ الفاتحة وأنا أعلمك، فعلمته قراءة الفاتحة، هذا من العلم النافع. علمته كيف يصلي، كيف يصلي الصلاة، فهذا من العمل الصالح، علمته علما ينفعه. والصدقة الجارية التي يستمر نفعها مثل الأوقاف أو غيرها التي تبقى ويستمر النفع، سأل أوقف مثلا حديقة فيها نخل وفيها عنب، ففي كل سنة يأكل الناس من خيرات هذه المزرعة، أو سكن يسكن فيه الفقراء والمساكين، فهذه ما ينفع الإنسان بعد موته، والدعاء له ينفعه، هذا يصل ثوابه إلى الميت إذا دعونا له، ندعو له بالمغفرة والرحمة وهكذا. نعم. أخونا يسأل يقول لو جعل هناك للميت مدرسة شرعية، نعم، مدرسة للتعليم، هل تكون له صدقة جارية؟ جعلها لمن؟ للميت صدقة له. نعم، يعني الصدقة للميت تصله إن شاء الله، يعني إنسان حج عن ميت تصله، تصدق عنها عن ميت تصله الصدقة، لكن ينبغي للإنسان أن لا ينسى نفسه من الخير. بعض الناس يعمل للأموات ولا يعمل لنفسه، حتى إن بعض الناس يقول أضحي على الميت ولا يضحي عن نفسه. الإنسان أن يذكر الأموات بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بما يصلهم من الأعمال، ولا ينسى نفسه من الخير. نعم. يقول شخص توفاه الله وليس له إلا أخوات وعنده مال، فكيف يفعلون؟ هل يجعل له صدقة في هذا؟ يجعله له صدقة في حفر بئر أو تعليم أو زي كذا. هذا أولا الأخوات لهن نصيب من هذا، ليس له أبناء، ليس له أبناء، لا ليس له إلا أخوات ورثة من الورثة، له إخوة وأخوات. نعم. يقول له إخوة وأخوات هم يرثونه يعني بعد موته عموما. سؤال الأخ الذي سأل، الذي يقول إن الميت لم يترك إلا أخوات وإخوة، قل هم يرثونه، لكن إذا أرادوا أن يجعلوا عنه مثلا شيئا، يوقفون شيء عنه أو يتصدقون حتى ولو تصدقوا بجميع المال، فهذا لهم إذا اتفقوا على ذلك. نعم. الأخ يسأل عن مواضع الرفع في الصلاة، رفع اليدين. مواضع الرفع، الأيدي ترفع في أربعة مواضع. الأول عند تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يكبر رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، رفعها، هذا الموطن الأول. وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية. نعم. الأخ يقول أنه يدرس الفلسفة ويلتزم بالمقرر كما هو، هل عليه شيء؟ هذه الفلسفة. أي نعم. نعم. نعم. حق سقراط وطليموس وغيره، فلسفة الغرب. هو عموما الفلسفة يعني علم ليس فيه فائدة للإنسان، لكن الإنسان إذا درس مثل هذه العلوم فعليه أن يبين ما فيها. العلماء السابقين من علمائنا بينوا ما في المنطق الإغريقي من أشياء، يعني ليس كل الناس تحتاج إلى مثل هذه الأمور، لكن الذي يدرس قد يعرف أكثر من غيره ما فيها من أخطاء أو ملاحظات عليه أن يبينها حتى يكون ناصحا، وأن يحذر أن يعلم الناس ما لا ينفعهم، يبين لهم هذه النظرية أو هذه المقولة أو كذا، ويبين إن كانت حقا لا مانع من بيانها، وإن كانت باطلا بينه، أيد هذا بالدليل وهذا بالدليل حتى تعرف الناس الحق من الباطل، وهو أعرف الناس. ولذا انتقد شيخ الإسلام المناطق، ولو لم يكن عالما بالمنطق لما استطاع أن ينتقده، لو لم يكن عالما بالمنطق لم يستطع أن ينتقدهم. ولذا قال في السلم: وابن الصلاح والنواوي حرم تعليم المنطق، وقال: قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه للكامل القريح ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فالإنسان عليه أن يكون عالما بدينه أولا حتى يعرف ما يدرسه للناس من هذه العلوم هل هو حق أو باطل، لا يكون متقوقعا على تخصص معين ويذكره للناس على أنه هو الحق وهو لا يدري قد يكون فيه باطل، فعليه أن يبين الحق من الباطل، والله أعلم. نعم. الأخ يقول بأنه طاف للوداع بعد العشاء ونام في مكة ثم سافر بعد الفجر، هل عليه فدية وهل يدفعها للبنك؟ لما طاف بعد العشاء هل يعلم أن السفر يكون بعد الفجر؟ ظاهر هذا أو لا يعلم؟ يعلم، أرى مثل هذا أن يعيد، والإعادة الآن غير ممكنة لأنه خرج من مكة وسافر مسافة قصر، فيبعث بدم إلى هناك يعني، أو يوكل شخصا ليذبح عنه هناك في مكة سواء كان موجودا الآن فيها أو يأتي من بلاده فيقول له أنا يعطيه مالا فيقول له تذبح عني لأني طفت الوداع ولم أسافر. نعم. إلا متأخر. أخ يقول بأن أباه متوفى ويقرأ له بعد الصلاة سورة الإخلاص بنية ثلث القرآن، هل هذا ينفعه؟ لا، هذا لم يرد أن نقرأ على الموت الفاتحة أو سورة الإخلاص أو غيره، ندعو للميت، ولهذا ندعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وارسله بالماء والثلج والبرد. وبعض الناس يعني هذا الأخ أو غيره ربما يعني سمع من أناس يستحسنون مثل هذا، والبدع الاستحسان فيها لا يجوز أن تستحسن، لأنك أنت حين تقول هذا ينفعه أنت تتقول على الله عز وجل، من قال لك أن هذا ينفعه؟ الحقيقة من يوصل هذا له هو الله عز وجل، فلا بد أن يكون الذي يصله بلغنا عن رسول الله أو في كتاب الله حتى يكون حقا، وإلا لماذا نفعل أفعالا لا ندري عنها؟ رأينا فلان، هذا استحسان لا يجوز، ومثل هذه الأشياء ليست صحيحة. نعم. يقول بأنه يشتري مصاحف ويضعها في المساجد، هل يثاب على ذلك؟ يرجى له ذلك، يرجى له الثواب، وهذا من أعظم الأمور أن يكون الإنسان معلما لكتاب الله، ناشرا لكتاب الله بالتعليم، بذل الأموال في الحلقات التحفيظ أو في المصاحف يضعها في المساجد، هذه فيها أجر عظيم لأنه ينشر هذا القرآن، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.